إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن حب الوطن ليس مجرد مشاعر تعتلج في النفوس وتخالط القلوب، بل هو خالص الانتماء وصادق الوفاء، يتجسد في واقع يعايشه المؤمن، ويترجم في عطاء لا أنانية فيه ولا منة. فما يبذله المسلم من أجل نهضة مجتمعه ورقي وطنه ما هو إلا رد للجميل واعتراف بالفضل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن هذا الوطن إنما قامت نهضته على سواعد مخلصة مستمدة من قاعدة راسخة هي عقيدة الإسلام، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإنها لأعظم نعمة لمن تأملها. فهل أدركنا هذه النعمة ووعينا مكانتها وقيمتها، ثم رفعنا أكف الضراعة إلى المولى جل في علاه أن يديمها وأن يحفظها وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن؟ وربنا ذو كرم وعطاء يدعم ويزيد ويعطي فوق ما نريد، بيده سبحانه جعل لكل شيء أسبابه، ورهن بقاء النعم بالاعتراف بها وشكرها وزيادتها. ولقد قرأتم قول الحق تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أمة الإسلام، فهل شكرا يتعدى القول باللسان إلى العمل الجاد بالجوارح والأركان بتعاون كل الجهود المخلصة واجتماع أيدي أبناء الوطن الفتية، بدءا من معرفة كل موقع موقعه ومكانه، وإدراك الواجبات والاختصاصات، حتى يبذل الجهد ويستفرغ الوسع في تقديم ما لديه من إمكانيات وإبراز ما وهبها الله من مواهب وقدرات، وقبل ذلك وبعده أن يكون محافظا على أمنه واستقراره. أمة الإسلام، إن من يسعى لتقدم مجتمعه ويريد الخير لوطنه فعليه أن يجعل نصب عينيه تقوى الله تبارك وتعالى فيما اؤتمن عليه، التقوى أساس كل بناء وسبب كل رخاء، بها تنال الرحمات وبها تنزل البركات، وبها يكثر القليل ويبارك في الكثير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن التقوى لا تحتم على كل من يعيش على تراب بلده ووطنه، أيًا كان موقعه واختصاصه، أن يحرص على ممتلكات هذا البلد أكثر من حرصه على ماله الخاص، فإنها رعية كبيرة ومسؤولية عظيمة في عنق كل منا. فهنيئًا لهذا الوطن المسلم برجال تدرعوا بالورع والعفة فقصرت أيديهم عما ليس لهم، وأكرم الله وجوها لها، وأكرم الله وجوها لم تشترب أعناقها لغير ما كتب الله لها، ولم يستهينوا بالقليل، وقد وعت قلوبهم قول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. وأنعم بوطن أدرك حقيقة أن الإسراف يستنزف الأموال ويبدد الثروات، فنأت به تقوى الله عن التبذير فأخذ بينه وبين التقتير سبيلا. ولقد وسع الله لكم، وسع الله لهذه البلاد بخيرات عظيمة، وبسط ثروات كبيرة، ووكل إليكم أمر موازنة هذه النعم العظيمة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن من يعيش في هذا البلد يعيش في نعمة الأمن، وأعظم بها من نعمة فلا سعادة ولا استقرار ولا رخاء ولا هناء في العيش ولا لذة في العبادة بدون الأمن، بل هو نعمة عظيمة وهبة طيبة. ألا ترون كيف امتن الله بها على أهل مكة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تأمل معي يا أخي، يا رعاك الله، دعاء سيدنا إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. تجده عليه السلام مدركا لقيمة الأمن في هذا البلد، سائلا ربه أن يمد أهله بأسباب الاستقرار. ونحن نقول ذلك اليوم والفتن عن يميننا ويسارنا، نقول ونحن نرى بأم أعيننا ماذا فعلت القلاقل. جدير أن ندرك قيمة هذه النعمة التي ربما بل يعيشها الكثيرون في أرجاء المعمورة. حري بنا في هذا البلد أن نحافظ عليه، وأن نقف في وجه كل من شأنه أن يزعزع هذا الاستقرار أو يدفع إلى الافتراق أو إلى الفتن بأي دعوى يريد بها الإصلاح وهو بعيد عنها. رب الإسلام أتباعه على حسن التثبت من الأخبار، وما أكثر الأخبار التي اليوم تعج بها قنوات الاتصال، لأن الحدود اليوم أصبحت مفتوحة في السماء وفي غيره. نعم، إن الإخلال بالأمن جريمة عظيمة، يتحمل إثمها كل من تسبب بها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا كان هذا الأمر منهيا عنه فيما يتناقل عن الأشخاص ويؤثر في الأفراد، فكيف بما يمتد أثره إلى المجتمع بأسره أو ينعكس سلبا على أمن الوطن واستقراره؟ إن من أخلاق ديننا أن ينأى المسلم بنفسه عن القيل والقال وإشاعة الأخبار، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وما ذاك يا عباد الله؟ ما ذاك إلا لأن هذه المقولات الكاذبة تمرض القلوب وتشتت الأذهان وتجعل صغار السن يتأثرون بها، وقد ينقادون إلى ما وراء مثل إشاعة هذه الأخبار. إن الإنسان إذا حدث بكل ما سمع كثرت عثرته وخلط الصواب بالخطأ ونقل ما وافق الحق وما جانبه فوقع في الكذب. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فطوبى لمجتمع، طوبى لأبناء المجتمع أن يكونوا على قدر المسؤولية وألا يصدقوا بكل خبر. وليكن لكم من تقواكم دافع للإسهام في حفظ أمن هذا المجتمع، فكل واحد منا رجل أمن وكل واحد منا حريص على استقرار بلده، وكل منا يدعو ربه سبحانه وتعالى صباحا ومساء: اللهم احفظ أمننا وأدم علينا نعمنا إنك سميع مجيب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، أحمده على إحسانه وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أمة الإسلام، حين يقوى البنيان ويرتفع تأتي مهمة الحفاظ عليه وتوثيقه والالتفات إلى ما فيه من صلاحه وحسنه، ولا يتأتى ذلك إلا بتحقيق المعروف والأهداف الحسنة والسعي في رضا ربنا سبحانه وتعالى. فإن زيادة بركة أعمال البر وقوة عطائها واستنزال رحماتها تكون بالاشتراك بين المؤمنين في أدائها، وأخذ كل منهم لنصيب وافر. ألا ترون كيف جعل الله الصلاة في جماعة أكثر أجرا، وجعل الصيام أمرا عاما بين المؤمنين، واستحثهم على أداء الحج مجتمعين. وهكذا شأن الدول والحضارات، فخيرها ما كان عاما، ما كان دائما، ما كان سهلا متناولا. إن زيادة قوة الدول والحضارات ونفعها حين يكون أفرادها على قلب واحد في المصالح العامة والأهداف العليا. ومن أهم مقومات نهضة الأمم ونهضة الوطن انتظام الحياة على سيرة العدل ومنظومة الأخلاق، فبذلك يثقل ميزان الأمم ويضاعف بها حال الفضل. يقول تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان هو العدل، وانظروا أهميتي في تأكيد ذكر الميزان في هذه الآيات وتكراره 3 مرات. وأما الأخلاق ففي إقامة القسط وعدم بخس الحقوق وهكذا تستقر حياة الإنسان كما تستقر كفة الميزان. عباد الله، لقد أثنى الله على المصلحين ووعدهم خيرا، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما أعمار البلاد إلا بالإصلاح، يتوجه القصد فيه إلى الإنسان وبناء مقدرات الوطن وتهيئة المستقبل للأجيال على خطط محكمة ومراشد سديدة تحفظ البناء قويا متماسكا، ويظل نبتها نباتا حسنا. وفي هذا المجال تتسابق الهمم وتتنافس العزائم. هذا وإن التعاون على الخير من هدي المؤمنين وصفاتهم التي بينها الله في كتابه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فواجب على كل منا صغيرا وكبيرا الإسهام في المحافظة على أمن هذا البلد. نعم، أقولها وأكررها، وعلى كل أب وعلى كل مصلح ومرشد ومربي أن يغرس هذا في نفوس الشباب الذين قد يأخذهم الطيش، وقد يتأثرون بالأخبار، وقد يصدقون ذلك أمام بعض التقصير. ومن يكون الكمال إلا لله؟ نعم، في كل مجتمع تقصير، في كل بلد تقصير، ولكن هل يكون التقصير في المساهمة على الإخلال بأمن وطنك، أو المساهمة مع ما يريده أعداؤك؟ نعم، هناك المتربصين من الأعداء الذين يريدون أن يحل الخوف بدل الأمن، وأن يحل الشتات بدل الوحدة. فكل منا مؤتمن على المحافظة على ذلك. فوالله ثم والله ثم والله إننا لنعيش في نعمة يتمناها الكثير. فكل واحد منا يذهب وقد يترك بابه مفتوحا، وقد يترك متجره مفتوحا، وقد يسافر مع أهله وهو لا يحمل ولا سكينا. ألا نشكر الله تعالى على ذلك؟ رأينا ما صدر من ميزانيات ضخمة كلها تصب في بناء هذا الوطن وإسعاد هذا الوطن، فحري وحري بي وبك يا رعاك الله أن تشكر الله تعالى، وأن تدعو لولاة أمرك بأن يعينهم وأن يسددهم. فدعوة لولي الأمر ليست خاصة به، ولكنها عامة، لأن في ذلك الصلاح، ولأن في ذلك السداد، ولأن في ذلك الفوز والنجاح. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر ومنها وما بطن. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك يا رب العالمين أن تحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترفع ما بإخواننا المسلمين في كل مكان ما بهم من مشقة وضنك وخوف وقتل، إنك سميع مجيب. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، فقد أمركم الله بذلك، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك يا من بيدك مقاليد كل شيء، يا من يقول لشيء كن فيكون، يا ناصر المظلومين، يا مغيث المستغيثين، يا جابر المنكسرين، نسألك في هذه الساعة يا رب العالمين أن تنصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفلسطين وفي العراق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، ومرضى فاشفهم، وخائفون فأمنهم. اللهم إنهم خائفون فأمنهم. اللهم في هذا الوقت الذي اشتد فيه البرد ونزل فيه الثلج على إخواننا في بلاد الشام، نسألك أن تنزل عليهم رحمة من رحماتك. اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لهم، اللهم يسر لهم يا حي يا قيوم، يسر لهم العسرى. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمتهم وأن توحد صفوفهم وأن تسدد سهامهم. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.